الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب تغليظ بتحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. هذه الترجمة الذي ترجم بها الإمام الباب. باب تغليظ تحريم الجماع. لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا فيه وعيد شديد، لأنه انتهت نهاه الله عن ذلك، وقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأمر بالنهي عن ذلك. نعم، الجماع في نهار رمضان. أما في الليل فجاء في القرآن: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ليل جائز، ليالي رمضان جائز على الصائم. ووجوب الكفارة، وتجب الكفارة في من جامع زوجته أو أمته في نهار رمضان. الكفارة ما هي الكفارة؟ ثلاثة: عتق رقبة، ما استطاع يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهم بيوم، فإن فصل فقد فسد، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا الكفارة. نعم. وبيانها، بيانها جاء في القرآن في سورة في الأحاديث الصحيحة، وهي مثل كفارة الظهار، كما قال الله تعالى يعني في سورة قد سمع قول الله: والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله، وأنها تجب على الموسر والمعسر. هذا الترجمة الذي ترجم بها الإمام، أنها تجب على الموسر، ولكن بعض العلماء يخالفونه في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان قال له الرسول: اعتق رقبة. قال: ما عنده رقبة إلا رقبة. قال له: صوم شهرين متتابعين. قال: ما يستطيع، هو صوم يوم ما هو قادر. قال: اطعم 60. قال: فقير. والرسول ما قال له بعد ذلك. ثم لما جاءت يعني ما يجب في الكفارة، أعطاه زنبيل فيه تمر، قال: تصدق به. قال: هل على أفقر مني؟ ما في أفقر مني أنا وزوجتي وأهلي. فقال له الرسول: خذه نعم وكله. فما بين، لكن الإمام النووي يقول: لا، أنها تجب عليه. والمسألة فيها خلاف، والذي يظهر أنه ما يعني ما تجب، لكن يقول هي هكذا يعني، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج. وتثبت في ذمة المعسر، يعني هذا الذي ما يستطيع بعد ذلك تثبت في ذمته، بعد ما ربنا ييسر أمره يلزم عليه أن يكفر. هذا معناه بهذه. فإذا الترجمة: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى. لأن الكفارة كفارتان، كفارة وهي كفارة اليمين. قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير. فإذا واحد قال: والله لا أفعل كذا، وفعل، فيجب فيه كفارة. هذه كفارة صغرى. أما الكفارة الكبرى فهي عتق رقبة، فإذا ما وجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60. فلذلك ذكر الكفارة، فإن كفارتان هناك، وفيه بيانها، وبيانها أنها كذا، وأنها تجب على الموسر. والموسر معناه الرجل الغني الذي عنده، والمعسر الفقير، إن مع العسر يسر. وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. هذه الترجمة. طيب إيش الدليل على ذلك؟ الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغير ذلك، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة، التي هو سفيان بن عيينة أحد الأئمة الكبار. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث الذي استدل به، والأحاديث كلها من هذا النوع. والحديث هذا زي ما جاء، قال عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل ما بين اسمه، فقال هلكت، يعني وقعت فيما يكون سبب هلاكي. وهذا بيعتقد أن الإنسان إذا وقع في المعصية لازم يعذب، وهذا لا، يعني الإنسان إذا وقع في معصية عصى الله أو عصى رسوله صلى الله عليه وسلم ومات وهو مصر على ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، لا يلزم من ذلك أن كل يعني مذنب أن يعذب. قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني إيه؟ نعم جامع زوجته نعم في رمضان وهو صائم. فقال له الرسول، وهذا يقول فيه دليل على أن الإنسان إذا جاء عند الحاكم يستفتي ما يعاقبه، أما إذا جاء وبشرط أنه يعني ما يعاقبه، أما في حد من الحدود يجب. إذا جاء إنسان جاء للقاضي وقال له أنا أنه زنى خيم عليه الحد، أو يقول له يعني يسأله، أما جاء مثلا يستفتي هو ارتكب ذنب من الذنوب فما يعاقب، لذلك الرسول ما يعاقبه يعني، وهذا ما في حد. أما لو في الزنا وفي شرب الخمر وفي غير ذلك جاء للحاكم، لأنه دحين مين الحاكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جاء يقول للرسول كده، فهذا ما في يعني ما في تحديد يعني شيء. فلذلك قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ وهذا بعض العلماء المالكية يروا إنه المسألة ليست بالترتيب، ما يصير يق... طيب خلي هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني سألوا الرسول هل تجد أنك ممكن تعتق رقبة؟ وهذا استدل بعض العلماء على أن الكفارة ما هي كفارة ترتيب، مع أن الكفارة في الظهار هناك إيه موجودة في القرآن يعني بالترتيب، فقال له هنا هل تجد عتق رقبة؟ فمعناه إذن إيه المسألة تخير، فإذا أحب مثلا إذا جامع زوجته أن يعتق رقبة يعتق، أحب يصوم شهرين متتابعين يصوم، أحب يطعم 60، لكن في كفارة الظهار هناك لا بالترتيب. والذين يظاهرون من ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله، فمن لم يجد كده بينها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل، فمن لم يستطع فإطعام 60 فينا ذلك. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، لأنه هو قال فهل تجد ما تضحى 60 مسكينا؟ قال لا. ثم قال ثم جلس الرجل، جلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل من الأنصار، نعم كان راكبا على حمار، وأتى بزنبيل، نعم على الحمار فيه 15 صاعا من التمر بعرق، العرق معناه يعني زنبيل فيه تمر، فقال تصدق بهذا، خذ هذا التمر وتصدق به على 60 مسكينا. فقال هذا الرجل نعم أفقر مني، يعني هل يعني تجد أفقر مني؟ أنا أفقر من يحتاج لهذا التمر، أو أفقر مني ما بين لابتي. إيش اللابة؟ يعني الأرض التي ذات حجارة مثل المدينة، فإن المدينة الآن تكتنفها حرتان، واحدة من جهة المشرق وواحدة من جهة المغرب، كل واحد يخرج من المدينة هنا يشوف، يعني يروح من قبى يروح من العوالي يشوف، وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك أنه يكون في بين بلدة فيها حرتان، أهل بيت أحوج إليه مني. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياب، مو نواجذه، الأنياب معناه بعيدة، يعني الرسول أقره على ذلك. والذي فهم العلماء من ذلك أن الإنسان إذا عجز نعم عن الكفارة تسقط عنه، لكن الإمام النووي وغيره نعم يقول لا، إنها تكون إيه تكون عليه دين حتى بكرة، لأنه الفقر ما يصير واحد فقير طول عمره، اليوم فقير بكرة يصير غني، اليوم غني يصير فقير. فلأجل ذلك يعني ذهب هكذا بعض العلماء، وهذا دليل على أنه يعني الجماع في نهار رمضان نعم ذنب كبير ويجب عليه الكفارة، وأي كفارة؟ الكفارة الكبرى. هذا ما ونحن نقرأ ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب لأن نستفيد. قال في الباب حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة، يعني يريد الإمام النووي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وجوب الكفارة عليه إذا جامع عمدا جماعا أفسد به صومه أفسد صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة. هذا هنا في القرآن قال عتق رقبة ما قال مؤمنة، وفي بعض المرات يقول مؤمنة، وفي قواعد علمية يعني حمل المطلق على المقيد، مثلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة هنا ما قال مؤمنة، وجاء هناك وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذاك المطلق يحمل على لازم تكون مؤمنة. هناك من العلماء كالإمام أبي حنيفة لا يرى أنها لازم تكون مؤمنة، ولو كانت كافرة لأن مات. وهذا هو الصحيح لازم تكون. وإيش معنى مؤمنة؟ يعني يكون مثلا يعني لو كان عبدا صغيرا أو أمة صغيرة ولو كانت يعني لسه ما تعرف الأحكام ما دام أبوها مؤمنة كذلك يحكم على ذلك. وهذه مسائل يعني فرعية. فإن عجز فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مد من طعام وهو رطل وثلث للبغداد. فإن عجز عن الخصال الثلاثة فللشافعي قولان أحدهما لا شيء عليه ولكن المذهب المشهور أن وإن استطاع بعد ذلك فلا. واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء. وهذا أكثر العلماء هكذا ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكفارة ثابتة في ذمته بل أذن له في طعام عياله. والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا يعني يريد أصحاب الإمام الشافعي وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يتمكن قياسا على سائر الديون والحقوق. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله أولى بالأداء والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بأنه عاجز عن الخصال الثلاث. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإخراجه. لأنه لو كان ما يلزم عليه كان لمن قال أنا ما عندي شيء كان يقول له الرسول روح. لكن قال له الرسول اجلس فجلس ولما جاء قال له تصدق. فهذا دليل يعني الإمام الشافعي على أن الكفارة تجب عليه ولو كان معسر بعد ذلك إذا ربنا يسر عليه فإنه يجب عليه أن يخرج هذه الكفارة إلى الإنفاق على عياره في الحال. والكفارة على التراخي ومعلوم أن الكفارة على التراخي كثير أحكام شرعية زي الحج مو لازم الإنسان إذا بلغ اليوم دغري يروح. ويكفي ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج إما في سنة 6 من الهجرة أو في مثلا في عام 9 الرسول ما حج إلا عام 10 ولذلك يبقى عليه دين. وأما المجامع وهل طيب الذي جامع ناسيا يجب عليه الكفارة؟ الجواب يقول العلماء لا لأن النسيان ولكن الجماع في الغالب ما يقع يعني لأن الجماع له مقدمات. أما مثلا الإنسان صائم نعم يدخل البيت دغري يأخذ يروح يشرب شاف الثلاجة وكان عطشان دغري راح هذا. وجاء في الأحاديث الصحيحة يعني من أكل أو شرب ناسيا نعم فإنما أطعمه الله وسقى فليتم صومه أبدا. ولكن المالكية يقول لا عليه إيه؟ عليه يقضي يعني إيه ما عليه ذنب وليس عليه إثم ولكن عليه إيه القضاء. هكذا كتب المالكية ويعني ما عليه إثم لكن يأكل ويشرب وبعد ذلك يتم صومه. والحديث حجة عليهم يعني الأحاديث دائم إذا حصل نزاع بين الأئمة نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يقع هذا رجل يكون مثلا يعني نسي صومه ودخل بيته فلذلك ننصح الشباب الذين تزوجوا حديثا أنه إذا صلى الفجر لا يعود إلى بيته حتى المغرب خلاص يقعد في أي مكان. فإذا كان له محلات كثيرة هو يكون في جهة والزوجة في جهة أحسن له. أما إذا يجي يمزح معاه ويتكلم معاه وهذا فقد يقع في المحظور بعد ذلك يعني يندم حيث لا ينفع الندم. الشيخ بشكل للشباب ولأصحاب مال خلاف وجوبه عليه. وقال أحمد يفطر وتجب به الكفارة. وقال عطاء وربيع والأوزاع والليث والثوري يجب القضاء ولا كفارة. دليل أن الحديث صح أن أكل الناس لا يفطر. أكل الناس هذا لا يفطر أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم ومر عليه. وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع فإنما هي جماع العامد. ولهذا قال في بعضها هلكت وفي بعضها احترقت وهذا لا يكون إلا في عامد. فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع لقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والقرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا نص القرآن. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفتح العين والراء وهذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة غيره. والصواب ويقال للعرق الزنبيل والزنبيل يعني إيه زنبيل فيه إيه 15 ساعة. فقال له الرسول خذه وتصدق به فقال أفقر منا يعني ضبطناه أفقر بالنص يعني يعطى أو أتجد أفقر منا ما في أفقر أنا وزوجتي وأولادي في حاجة إلى هذا التمر أشد ما يكون. فلأجل ذلك الرسول قال له خذه نعم وأطعمه أهلك. فلا يصح على تقدير هل أحد أفقر منا. فما بين لابتيها إيش اللابتين؟ قال هما الحرتان والمدينة بين حرتين والحرة الأرض الملبسة حجارة وهذا المدينة من صفات المدينة فيها حرة من جهة الشرق وحرة من جهة الغرب وهو الزنبيل. وهذا تقريبا الحديث والأحاديث كلها التي بعد بهذا. وهذا من ميزة صحيح الإمام مسلم أن الأحاديث الذي في باب واحد كلها يأتي بها في مكان واحد ويجعل لها ترجمة واحدة ثم بعد ذلك يسردها سردا. وهذه تقريبا من ميزة صحيح مسلم يمتاز بها عن صحيح البخاري الذي هو يأتي مرات يعني بجملة بسيطة في موضوع من المواضيع. ولأجل ذلك يقول في هذا ثم ذكر الحديث الثاني قال فأطعمه أهلك. قال للرسول فأطعمه أهلك. الحديث الثاني الذي بعده قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد. ومحمد بن مسلم الزهري نعم أو ابن شهاب كل واحد مرة يقول دحين قال محمد بن مسلم الزهري مرة يقول ابن شهاب مرة يقول الزهري شخص واحد هو عالم الحجاز. جميع المحدثين في الحجاز من شيخهم الزهري وهنا دحين ذكروا باسم محمد ابن مسلم يجي مرة يقول ابن شهاب ابن شهاب من هو هذا وهذا بالنسبة لطلبة العلم يعني معروف عندهم يعني ابن شهاب ما يسمى لقب الزهري هو اللقب بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه ليس عليه شيء ولكن بعض الأئمة يرى أن هذه الكفارة تلزمه وتبقى عندما يوسر. وهناك من يرى من العلماء أنه لا تلزم عليه لأن الرسول ما قال وهل يجوز تأخير البيان كان الرسول يقول لا بعدين بكرة إذا يسر الله لك وصرت غني فأخرج. وهناك قواعد في الأصول هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيه خلاف بين العلماء فبعضهم يرى أنه لا يجوز والبعض يرى والإمام النووي يقول لا أنه يجوز فالرسول يعني أخر. ثم ذكر فضحك حتى بدت أنيابه والأنياب معروف أبعد لأن الرسول أكثر يتبسم ولكن هذا حتى بدت أنياب معناه ضحكة عريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح ولا يقول إلا حق. فهذا دليل على أنه يعني إذا كان الإنسان جامع في نهار رمضان نعم وجبت عليه كفارة وكان عاجزا أنها تسقط عنه. هناك من العلماء يقول لا تسقط عنه بل تجب عليه فإذا يسر الله عليه ذلك ويستدل بهذه الأحاديث لأنها كفارة. ثم ذكر الحديث قال الثالث حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وقال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى أن رجلا وقع بامرأته يعني جامع امرأته هذا معناه وقع بامرأته فاستفتى فجاء فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم الذي بين الأحكام الشرعية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على أن الإنسان الذي ارتكب معصية إذا جاء مستفتيا لا يعاقب ولا يقام عليه الحد في الأشياء التي ليست فيها حدود شرعية يعني زي هذا لأنه مثلا ما جاء في القرآن أو في السنة أن من جامع في نهار رمضان عليه أن يضرب أو يجلد أو يحبس ما في هذا في الكفار. أما إذا جاء إنسان وجاء للقاضي وقال إنه زنى يقيم عليه الحد قال إنه سرق ويثبت عليه يقطع يده أما هذه فتوى فكذلك دعين إذا جاء إنسان وسأل أي قاضي من القضاة مثل ذلك أو الأمير فلذلك هنا يقول فاستفتى يعني ما طلب إيه أن يحكم بخلاف الناس الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا وقال إنه زنى فالرسول قال له تعرف الزنا قال نعم فلما اعترف أمر بإيه بأن يرجم. هذا في فرق بين الاستفتاء وبين إيه طلب الحكم فقال هل تجد رقبة قال لا. وهذا فيه دليل على أن الكفارة ما هي على الترتيب يعني هذه الأحاديث أخذ منها بعض العلماء أنها فإذا يجد رقبة يعتق ما يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين يعني ما هو ترتيب يختار أيهم يختار الأسهل يعني هناك من العلماء من ومنهم هل تجد رقبة سؤال هذا قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا وفهم من ذلك قال كذا هو في معظم النسخ وفي بعضها واقع امرأته وكلاهما صحيح وقع كله ثم ذكر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان. وهذا الحديث استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على أن من أفطر في رمضان عليه كفارة سواء أكل أو شرب أو جامع لأنه قال أفطر والفطر يكون إيه؟ يكون بالأكل ويكون بالشرب ويكون بالجماع. هذا الحديث وقد ساقه الإمام مالك في الموطأ يعني راجعت اليوم هذا عشان أفطر وإذا بي الحديث موجود كذلك من أفطر فالذي يأكل في نهار رمضان يسمى مفطر والذي كذلك يشرب يسمى مفطر وغير ذلك، والذي كذلك يعني يستمني أو غير ذلك أو نعم أو يمضي أو كل هذا لأنه ألفاظ أن رجلا أفطر في رمضان، فأخذ بذلك على أن كل من أفطر في رمضان عليه الكفارة سواء أكل أو شرب، وهذا هو مذهبه ومذهب نعم الإمام تقريبا الإمام أبو حنيفة. المذاهب الأخرى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والمذهب الإمام أحمد أنه لا تجب الكفارة إلا فمن جامع في نهار رمضان، اللي جامع في نهار رمضان، وأما الذي يأكل ويشرب عليه ذنب عظيم وعليه أن يقضي هذا اليوم. إيش دليل الإمام مالك؟ هو هذا، لأنه أفطر، كلمة أفطر إلا أكل في نهار رمضان يسمى مفطر ولا ما يسمى؟ يسمى مفطر. والذي شرب في نهار رمضان يسمى مفطر. أيوه عمدا بشرط، هذا بشرط أن يكون عمدا. فهذا، وأما إذا ناسي فلا شيء عليه. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله والسقى. والقرآن قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسك، والقرآن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهنا أفطر يشمل هذه الثلاثة، ولكن الأئمة اختلفوا بذلك. الإمام مالك يرى أي إنسان أكل أو شرب متعمدا نعم وفي نهار رمضان فعليه الكفارة، غير يقول لا الكفارة لا تجب إلا على من جامع. ليه؟ لأن الأحاديث الواردة في ذلك فصلت ذلك، ولأن في رمضان فأمره رسول الله أن يكفر بعتق رقبة، أمره رسول أن يكفر، ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة، فقال إذا ما تصح عتق رقبة نعم صوم شهرين متتابعين، ولا يصوم شهرين متتابعين ما يفصل بينهم إلا بالأيام التي يحرم فيها الصوم. مثال ذلك يجي يوم يوم الحج مثلا يوم العيد، نعم فيقطع. وكذلك المرأة إذا كانت عليها كفارة تبدأ يوما، نعم إذا جاء مثلا أيام الحيض نعم تكفر، أما إذا كان مريض يعيد من جديد. فلذلك ولذلك يقول في هذا وفي بعض النسخ كده أن رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم، وهذا دليل على أنه ما يلزم فيه الترتيب. فإذا كان إنسان مثلا يعني ما يبغى عنده رقاب ما راضي يعتق، يعتق لأنه قال أو أو أو، وأو دائما تفيد التخير. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. شوف تحرير رقبة أخرها في الآخر. فلذلك دائما إذا جاء وأو دائما معروفة لبسنا يوما أو بعض يوم، هذا للشك. فقال وهذا الإمام مالك كأنه يرى أنه لا يلزم فيها الترتيب، أول يتق رقبة، أما الآخرون فإنه يلزم عليه أن يكون في لفظه. وهنا للتقسيم لا للتخيير، وتقديره يعتق أو يصوم أو عز، وهذا زي ما في اللغة العربية يقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف للتقسيم. هذا معروف يعني في اللغة العربية هذه الأشياء. ثم ذكر قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حميد أن ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر. برضو شوف كلمة أفطر يشمل الآكل والشارب نعم والمجامع، وهذا استدلال يعني يعني وجيه من حيث. ولكن العلماء يختلفون في المسائل العلمية، وأن المسائل العلمية الذي فيها اختلاف بين الأئمة لا تجعل الناس يعني يتخاصموا أو هذا. وقد ذكرنا غير ما مرة أن هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر 11 سببا على أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص. 1، 2، 3 حتى عد 11. ثم بعد ذلك نعم هل يلحقهم وعيد؟ الجواب لا يلحقهم وعيد. وذكر مسائل علمية أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الكبار لا يعرفون وبعض الصحابة الصغار، ومثل لذلك ما مثل بالأئمة، مثل بإيه؟ بالصحابة. لأنه مثلا لما نجي نحن مالك أو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أفضل منه. الشافعي مثلا أو مثلا أبو بكر الصديق كذا. فلأجل ذلك المسائل العلمية التي فيها خلاف لا تؤدي إلى خصومة ولا، ولكن يجب على العالم وعلى طالب العلم أن يبين نعم المسائل العلمية، ثم بعد ذلك إذا بينها يبين ما هو الصواب وما هو ما يدل عليه النص. وكذلك بعض العلماء يجي مثلا يقول قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أحمد كذا ويتركها كذا، كذلك هذا ما هو صحيح. يقول لك أنا ما أناقش، فهذا ما هو طالب علم، خصوصا إذا يقرأ الحديث. أما إذا كان يقرأ الفقه يعني أهل الفقه يمكن ما يعرف المسائل، فيجب عليه أن يبين الصواب. هذا الواجب على طالب العلم أن يبين الصواب، ولا لأن الله أمر في كتابه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا بين أظهرهم، وإذا لم يكن موجود فإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى فلا نفس السورة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا قال أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم، وهذا تقريبا يعني في مثل هذا. ثم قال وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. وابن عيينة معروف من أئمة الكبار سفيان بن عيينة. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وأخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، يعني جاء رجل فقال احترق، يعني إيه استحقيت إيه أن أحرق بالنار، أن إذا مت وهو على ذلك أنه تحرقه النار ويعذب عذابا كثيرا. فقال رسول الله إيش قال له طيب إيش سبب احتراقك، يعني تسببت في شيء يكون إيه حرقي بالنار يوم القيامة. قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا، بيّن نهارا، أما الليل جائز. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس. إيش الرفث؟ الجماع. ودائما أسلوب القرآن والأسلوب السنة ما يذكر كلمات إلا كلمات ممتازة. أبدا. رفث. يمكن ما قال كلمة يعني جامعة أو كلمة كذا رفث، وقال هناك في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولذلك بيّن في رمضان نهاق. قال تصدق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل تصدق تصدق، قال ما عندي شيء. طبعا هنا ما بيّن، لكن دائما المطلق يحمل على المقيد. هنا تصدق ما قال له تصدق بإيش ولا بإيش ولا بإيش. نرجع الأحاديث الثانية نجد أنه قال له أول الرجل في روايات أخرى اعتق رقبة فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين فإن لم تجد إطعام 60 مسكينة. وقاعدة علم. ليش السبب في ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم الحديث في مجلس من المجالس شخص يصم وصم يحفظ من أوله إلى آخره، شخص يحفظ جملة أو جملتين، يحفظ 3 جمل، وهذا شيء مشاهد. نحن نأتي إلى الجمعة ويخطب الخطيب الجمعة ويخرج الناس من الجمعة، واحد يقول له إيش قال الخطيب يكون حافظة، يقول لا، واحد يقول والله أنا ما أدري. إيش يعني؟ برضه نبين. نعم. فيصمها صم، وآخر لا يأتي بجملة، واحد يأتي بجملتين. وهذا شيء مشاهد. نحن إذا صلينا الجمعة وسمعنا الخطيب نسأل إنسان، واحد يقول أنا ما أدري والله نسيت، واحد يقول لا حافظها صم خلاص، وهذا شيء معروف. ولد طيب هذا تجب نعم على الرجل. طيب المرأة، فإذا كان المرأة قهرها هو وأكرهها ما عليها شيء، لأن الرجل أقوى من المرأة. يجي بالقوة طحيها في الأرض ويجامعها، وإذا كانت هي قاعدة تزينت أمامه قاعدة تمزح معاه وتسايب معاه مشاغبات وجامعها يصير كفارتين عليه. يصير عليه كفارتين. ليه؟ لأنه هو السبب. هي يعني هي ويكون يصير عليه الكفارتين. وأما إذا كانت هو جاء قهرها فلا تجب عليه. أو تفيد إيه؟ في مرات تفيد الشك ومرات تفيد التخيير. مثلا عند واحد يقول له تزوج هند أو أختها، يعني ما يجوز الجمع بين الاثنين. مرة يقول مثلا اقرأ الفقه أو الحديث، له أن يجمع بين الاثنين. والقرآن يقول لبسنا يوما أو بعض يوم، هنا إيه للشك، يعني الكافر لما يبعث يوم القيامة أنت كم جلست في الدنيا، ربنا يسأله يقول أنا لبست يوم أو يوم، مع أنه عاش 100 سنة. ما يدري لين مسألة يوم القيامة يوم عظيم. فهنا لا، بعضهم يرى أنها للترتيب، لأن الآية تدل في الكفارة الظهار على الترتيب، لكن هذه الأحاديث تدل فيها. هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم، وأن يعني زي ما يقول في هذا الحديث أنها قالت جاء رجل فاحترق قال تصدق قال ما عندي، فأمره أن يجلس فجاء عرقان فيهما طعام، يعني إيه يعني زنبيل فيه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. أن يتصدق بهذا. وعلى كل حال كفارة الظهار هذيك بالترتيب، نفس القرآن ذكر إيه والذي ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل إيه أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكين. هذا نفس القرآن يفيد الترتيب. يجي في القرآن في مثلا في كفارة اليمين ما في ترتيب، يقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إلى أول إيه للتخير. رجل غني يبغى يصوم يعني يبغى يعني يطعم 10 مساكين ما يبغى يعتق رقبة له ذلك. فإذا ما وجد يصوم 3 أيام، يعني ناس كثير من العوام نعم وأنصاف المتعلمين يقول لك أنا ما يعني كفارة ما أبغى أصوم 3 أيام. صيام 3 أيام لمين؟ للفقراء والمساكين. واحد غني لا يصوم. فلذلك القرآن قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم ذكر قال فأمر الرسول أن يتصدق به. وذكر الحديث الأخير وحدثنا محمد بن مسنى أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر ابن الزبير أخبر أن عباد بن عبد الله ابن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الرجل فقال هلكت أو احترقت أو وقعت زوجتي في نهار رمضان، يعني الألفاظ الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا.